وقفنا على موضوع لا داعي أن يقرأ فيه في صفحة 1214، لأنه ليس فيه نصوص وأثار، إنما يعول على أحلام وحكايات. فننتقل إلى الباب التالي، وهو ما روي صفحة 1220، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر. نعم، اقرأ أبو عمر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر تعلق في شجر الجنة حتى يردها الله إلى أجسادهم. وعن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه أن رسول الله لو قبل أن نبدأ قرأت أول التعليق كن طيب. مستقر الأرواح بعد مفارقتها للبدن من القضايا الغيبية التي لا تعلم إلا عن طريق الوحي، وقد وردت بعض الأحاديث تبين مستقر بعض الأرواح، منها ما ذكره المؤلف هنا، وهي عامة في أرواح جميع المؤمنين، ومنها ما وردت في الشهداء خاصة، كالحديث الذي ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه، والذي فيه أرواحهم أي الشهداء في جوف طير خضر، رواه مسلم وأبو داود وأحمد. وقد اختلفت الآراء حول هذه القضية اختلافا كبيرا، بلغت 14 قولا كما ذكرها ابن أبي العز في شرح الطحاوية. وقال السفاريني: من مسائل متعلقات الروح أين مستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة، هل في السماء أم في الأرض، وهل هي في الجنة والنار أم لا، وهل تودع في أجساد أم تكون مجردة. فهذه من المسائل العظام قد تكلم فيها الناس واختلفوا في ذلك، وهي إنما تتلقى من السمع فقط، ومع ذلك فقد اختلفت فيها أقوال العلماء وتباينت في مجالها آراء الفضلاء. وراجع كتاب الروح لابن القيم، فقد استطرد في مناقشة هذه المسألة وغيرها مما يتعلق بالروح. أحسنت، يكفي لهنا. الخلاصة أن موضوع الروح أي مستقر الأرواح ومآلها بعد مفارقة البدن على جهة التفصيل لم يرد فيه نصوص شرعية تبين التفصيل، لكن ومع ذلك فإن بعض الأرواح أو بعض الأحوال عن الأرواح وردت فيها نصوص كالنصوص التي سيتلوها أو سيذكرها الشارح الآن، فنقف على ما ورد فيه النص، وما لم يرد فيه النص فما هو إلا تخرص وظن ولا ينبغي أن يعتقد أو ينشغل به المسلم، لأنه من الكلام الذي لا يستند على دليل شرعي، والأمور الغيبية إذا لم تستند إلى دليل شرعي فالقول فيها إنما هو ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. نعم. عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طير، في حديث مالك طائر، يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله في جسده يوم يبعثه، وفي حديث مالك إلى جسده. وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: لما حضرت كعبا رضي الله عنه الوفاة أتته أم مبشر بنت البراء بن معرور فقالت: يا أبا عبد الرحمن، إن لقيت ابني فلانا فأقرئه مني السلام. فقال: غفر الله لك يا أم مبشر، نحن أشغل من ذلك. فقالت: يا أبا عبد الرحمن، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أرواح المؤمنين في طير خضر تعلق في شجر الجنة؟ قال: بلى. قالت: فهو ذاك. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: تخرج روح المؤمن وهي أطيب من المسك، فتعرج به الملائكة الذين يتوفونه فتلقاه ملائكة دون السماء فيقولون ما هذا الذي جئتم به؟ فتقول الملائكة توجوه، هذا فلان بن فلان كان يعمل كيت وكيت لأحسن عمل له. قال فيقولون حياكم الله وحيا ما جئتم به. فتقول الملائكة الذي يصعد فيه قوله وعمله، فتقول الملائكة الذي يصعد فيه قوله وعمله، فيصعد به إلى ربه حتى يأتي ربه عز وجل وله برهان مثل الشمس، وروح الكافر أنتن يعني من الجيفة، وهي بوادي حضر موت ثم أسفل الثرى من سبع أراضين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن أرواح الشهداء تجول في أجواف طير تعلق في ثمار الجنة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أرواح آل فرعون في أجواف طير سود يعرضون على النار كل يوم مرتين، يقال لهم هذه داركم، فذلك قوله يعرضون عليها غدوا وعشيا. وعن الحسن قال إذا قبضت روح المؤمن عرج بها إلى السماء فتلقاه أرواح المؤمنين فيسألونه ما فعل، فيقول الملك ارفقوا به، فإنه خرج من غم وكرب شديد، فيسألونه ما فعل فلان فيقول خير. قال فيقولون اللهم هديته لذلك فثبته لذلك، ما فعل فلان؟ فيقول ألم يأتكم؟ فيقولون لا والله ولا مر بنا. سلك به إلى أمه الهاوية فبئست الأم وبئست المربية. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحباب الصدقة وقراءة القرآن والاستغفار والترحم والدعاء للميت، وأنه ينفعه ذلك ويخفف عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله توفيت أمي ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت، أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإن لي مخرفا فأشهدك أني قد تصدقت به عنها. أخرجه البخاري. وعن لو قرأت التعليق طيب في الصفحة الماضية. قال ابن أبي العز اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين، أحدهما ما نسب إليه في حياته، والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له. يعني ما تسبب به في حياته من الأوقاف والصدقات الجارية والعمل الصالح الذي يبقى، مثل تربية الولد، تعليم العلم الشرعي، نشر العلم بوسائله، ما يبقى بعده ما ينسب إليه في حياته من الأمور الصالحة من أعمال البر، فإنه يبقى له أجرها ويستمر حتى بعد وفاته. وهذا واضح، والأدلة عليه يعني قوية وكثيرة، لا تحتاج، ليس محل نقاش. ما يتسبب به الإنسان في حياته من أعمال البر والخير إذا أخلص وصدق فإنها يؤجر عليها ما بقيت إلى قيام الساعة وهو في قبره. نعم. والصدقة والحج على نزاع فيما يصل إليه من ثواب الحج. فعن محمد بن الحسن أنه إنما يصل الميت ثواب النفقة والحج للحاج. وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه وهو الصحيح، واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر. فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها، وذهب أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة، لا الدعاء ولا غيره، وقولهم مردود بالكتاب والسنة. وسيورد المؤلف رحمه الله من الأدلة ما يؤكد مذهب أهل السنة ويرد على المخالفين. هذا خلاصة الموضوع، هي خلاصة جيدة. والمعلق جزاه الله خيرا ذكر كلمة موهمة، قال وعند في وسط المقطع: وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه. قد يفهم منها أن الحاج الذي حج عن الميت ليس له أجر، وهذا ليس مقصودا. المقصود أن المحجوج عنه يصله ثواب الحج، والحاج لا شك أنه مثاب إن شاء الله إذا أخلص النية وصدق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحاج الذي يحج عن الميت له أجر، والمحجوج عنه أيضا يصله الأجر، وهذا هو المقصود. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، وأظن لو أنها تكلمت لتصدقت، فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. أخرجاه. وعن أبي أسيد وكان بدريا قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر والدي من بعدهما شيء أبرهما به؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فهذا الذي بقي عليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يموت الرجل ويدع ولدا فترفع له درجة، قال فيقول: يا رب ما هذا؟ قال فيقول: استغفار ولدك لك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم، يعني ياسين. طبعا هذا الحديث ضعيف كما ترون. نعم، بقية الأحاديث ضعيفة، لعلنا نقف عند هذا الحد. وقبل أن نخرج من الموضوع، في كلمة وردت في الأثر الثاني أو في الحديث الثاني صفحة 1225، قال: فإن لي مخرفا، فيما يظهر لي أن المقصود به ما يجنى به التمر وجنى التمر أيضا، الإناء الذي يجنى به التمر وكذلك جنى التمر كله يسمى مخرف، فكأنه يقصد به تمر أو نخل أو نحو ذلك. نعم. وصلنا في موضوع في موضوعات الطحال للكائي إلى صفحة كم؟ 1229. نعم، إلى سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الموتى في قبورهم لا يعلمون مما عليه الأحياء إلا إذا رد الله عليهم الأرواح. هذا استثناء جيد، يعني بمعنى أنهم لا يعلمون دائما إلا في أحوال معينة، إذا جاء الإنسان زائر المقبرة ثم سلم على السلام الشرعي إنهم يردون عليه السلام. نعم. لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الموتى في قبورهم لا يعلمون مما عليه الأحياء إلا إذا رد الله عليهم الأرواح. قال الله تبارك وتعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهم يقول: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قليب بدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال: إنهم الآن يسمعون ما أقول. قال: فذكرت ذلك لعائشة فقالت: وهل أبو عبد الرحمن إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر فقال: إنهم الآن يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق وإنهم لفي النار. ثم قرأت: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال: إنهم يسمعون ما أقول. فذكرت ذلك لعائشة فقالت: وهل ابن عمر؟ إنما قال: ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. أخرجه البخاري ومسلم. باب جماع وجوب الإيمان بالجنة والنار والبعث بعد الموت والميزان والحساب والصراط يوم القيامة. راجح إيش؟ راجح أنهم لا يسمعون دائما، ولا عندنا دليل أنهم يسمعون كل كلام إلا السلام، ومثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة أنه جاء الإنسان مثلا يحدثهم بحديث عام ليس هو من الأمور المشروعة، لا، ما عندنا دليل على أنهم يسمعون، إنما السلام يسمعونه ويردون إذا السلام الشرع. عائشة ما خالفت في الأصل، خالفت فيما يظهر لي في سياق الكلام، في يبدو لي في وجه التعبير عن القول، في وجه التعبير عن القول، يعني هل هي، يعني ما أدري هل هي تقصد أنهم لا يسمعون بمعنى كما يسمع الأحياء، إنما يفهمون، يفهمهم الله عز وجل، أو نحو ذلك، ما أدري ما وجه اعتراض عائشة في الحقيقة. نعم، لكنها أثبتت الأصل، قالت: وهل ابن عمر إنما قال، يعني صلى الله عليه وسلم، لا يعلمون بدل ليسمعون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. ربما يقصد أنهم، تقصد أنهم علموا لما وصلوا إلى الحياة الآخرة أو صاروا الآن في تجاوز الدنيا، أنهم علموا أن ذلك حق، وأنه لا يلزم أن يكون يسمعون صراحة. على أي حال، ما في دلالة واضحة على هذا، ومع ذلك فإن الأصل عند السلف أنهم يسمعون خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، وأن أيضا الموتى يسمعون السلام الذي عندما يرد عليهم، وأن الميت عندما ينصرف من عنده أهله ومن دفنوه أنه يسمع وقش نعالهم. هذه أمور محدودة تثبت كما جاءت، أما أن تطرد قاعدة أنهم يسمعون كل كلام فهذه ليس عليها دليل. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس، إذ جاء رجل ليس عليه أعمى سفر وليس من أهل البلد، يتخطى حتى برك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا للصلاة، ثم وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. قال فإن فعلت هذا فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت يا محمد. قال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالجنة والنار والميزان، وتؤمن بالبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فإذا فعلت هذا فأنا مؤمن؟ قال: نعم. قال: صدقت. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصور والحشر والنشر. لو سمحت انتقل إلى الرواية 2184 الصفحة التالية تماما، الرواية الثانية. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما طرف صاحب الصور مذ وكل مستعد ينظر حول العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه. ما طرف يا شيخ؟ ما أدري والله، يمكن ما طرف. نعم، طرف. طرف مو بحركة العين، وارد لعلها يعني أصح، بمعنى يعني ما فعل، يعني بمعنى ما حصل أنه أغضى بطرفه. جايز. نعم. ما طرف صاحب الصور مذ وكل مستعدا ينظر حول العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. وعن عبد الله، انتقل إلى الصفحة التالية 2188. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 سنة؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 يوما؟ قال: أبيت. قال: ثم ينزل الله تبارك وتعالى ماء فينبتون كما ينبت البقل، وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد، وهو عجب الذنب، وفيه يركب الخلق يوم القيامة. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، يعني لماذا قال أبيت؟ أبيت مثل لا، مثل كلمة لا، يعني ما حدد. أي نعم، يظهر لي أنه ما حدد، إما أنه ما أراد أن يقول بغير علم، أو أنه يرى الأمر أبعد من ذلك، يعني كأنه يرى أن اليوم بمعناه عند الله عز وجل اللي هو كألف سنة أو نحو ذلك. هذا اللي يظهر لي والله أعلم، بمعنى أنه إما أنه ما جزم، أو عنده علم ما أفصح عنه يدل على أنه ليس المقصود لا 40 سنة ولا 40 يوم ولا 40 شهر، إنما إما أكثر من ذلك أو نحو هذا. ولعل أحد الأخوان يرجع إلى شرح الحديث يعطينا نتيجة في الموضوع إن شاء الله في الدرس القادم. لا يزال غير واضح. أقول ما يتعلق بمعنى رد أبي هريرة لتفسير الصحابة في أو السامعين الذين كانوا روى لهم الحديث، هل هو 40 يوم أو 40 سنة أو 40 شهر ويقول أبيت؟ أقول لو رجعنا إلى شروح الحديث يكون طيب، لكن لعل أحد الأخوة يلتزم يأتي لنا بمعنى هذا، هل أبو هريرة رضي الله عنه قصد معنى معين، أو أنه أراد أن يقول بغير ألا يقول بغير علم. من يلتزم بمراجعة شروح الحديث جزاك الله خير، الدرس القادم إن شاء الله تجيبها، بارك الله فيك. طيب، وصلنا في وناصر اقترح أيضا أننا نبحث اعتراض عائشة رضي الله عنها على كلام ابن عمر، أيضا ممكن تراجع في شروح الحديث هذا. طيب، أيضا من يلتزم ترى سهلة إن شاء الله. طيب، جزاك الله خير. الدرس القادم واللي بعده قادم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا. ولعله من المناسب أن تكون البداية في موضوع سبق تعليقه، وهو تفسير معنى قول أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث السابق لما سئل ما بين النفختين أربعون، لما أخبر أن ما بين النفختين، أي نعم، يعني ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين النفختين أربعون، فسألوه هل هي يوما أو سنة أو شهر إلى آخره، فقال أبيت. فكلفنا أحد الأخوة في بحث موضوع معنى أبيت وكيف لم يفسر الأربعين، فالأخ جزاه الله خير أتى بنبذة في شرح هذا المعنى من شرح النووي، قارئنا لم يحضر لكن أستعرضها بسرعة وإن كان الصوت لا يسعف. يقول معنى أبيت، قال النووي في شرح مسلم معناه أبيت أن أجزم أن المراد أربعون، يعني أربعون يوما أو سنة أو شهرا، بل الذي أجزم به أنها أربعون مجملة. يقول معناه أبيت أن أجزم أن المراد أربعون يوما أو سنة أو شهرا، بل الذي أجزم به أنها أربعون مجملة. وقال ابن حجر في الفتح قوله أبيت أي امتنعت عن القول بتعيين ذلك، لأنه ليس عندي في ذلك توقيف. ولابن مردويه من طريق أبي بكر ابن عياش عن الأعمش في هذا الحديث فقال أعييت من الإعياء وهو التعب، وكأنه أشار إلى كثرة من يسأله عن تعيين ذلك فلا يجيبه أو فلا يجيبه. وقال ابن التين ويحتمل أيضا أن يكون علم ذلك لكن سكت ليخبرهم في وقت أو اشتغل عن الإعلام حينئذ. هذا ملخص الكلام وهو كلام جيد، يعني بمعنى أنه يعني أو أن العلماء ذكروا عدة احتمالات في معنى قولها بيته، وأنه لم يفسرها بهذه الأمور، إما أنه ظن أنه توقيفية لا يدرى هل هي أيام أو شهور أو سنوات، أو أنه عنده علم لكن ما أمكنه الوقت، أو أنه اعتذر لكثرة الإلحاح في السؤال في هذه المسألة، والله أعلم. إيه نعم، قصدك أنه سبق الإشارة إلى هذا. إيه، لكن عاد الجزم الرجوع إلى أهل العلم هو الأولى، ولا أنا سبق نشرت إلى أنه ربما عنده علم لكنه لم يفصح، أو أنه أيضا ما علم أن هذه مسألة غيبية فلم يستطع أن يجزم بها. طبعا في موضوع آخر علقناه أيضا أحد الأخوة التزم به، لعله ما تمكن. على أي حال نستأنف الدرس، وقد وصلنا في شرح اللالكائي، نعم يا إيه، في موضوع الحديث السابق أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، وقال إنهم ليسمعون الآن ما أقول، فذكر ذلك لعائشة فقالت وهم ابن عمر، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم ليعلمون الآن الذي قلت لهم هو الحق. ثم قرأت قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى حتى قرأت الآية. وأهل العلم بالحديث، أهل العلم بالحديث والسنة اتفقوا على صحة ما رواه أنس بن عمر وإن كان لم يشهد بدرا، فإن أنسا روى ذلك عن أبي طلحة، وأبو طلحة شهد بدرا كما روى أبو حاتم في صحيحه عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوم من أطواء بدر، وكان إذا ظهر على قوم أحب أن يقيم في عرصتهم 3 ليال، فلما كان اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها فحركها ثم مشى وتبعه أصحابه، وقالوا ما نراه ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفاء الركي أو الركى فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء أبائهم يا فلان ابن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله، فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال عمر بن الخطاب يا رسول الله ما تكلم من أجساد ولا أرواح فيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة أحياهم الله حتى سمعهم أو حتى سمعهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وتنديما. وعائشة تأولت فيما ذكرته كما تأولت أمثال ذلك. ثم قال أي ابن تيمية أحياهم الله حتى سمعهم أو سمعهم، يمكن حتى سمعهم، يمكن صحيح هي أقرب، أحياهم الله حتى سمعهم توبيخا وتصغيرا. والنص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على تأويل من تأول من أصحابه وغيره، وليس في القرآن من ينفي ذلك، فإن قوله إنك لا تسمع الموتى إنما أراد به السماع المعتاد الذي ينفع صاحبه، فإن هذا مثل ضرب للكفار، والكفار تسمع الصوت لكن لا تسمع سماع قبول بفقه واتباع، كما قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فهكذا الموتى الذين ضرب لهم المثل إلى آخر الكلام. المهم أن شيخ الإسلام قرر أن كلام ابن عمر على وجهه، وأن عائشة رضي الله عنها ربما وهمت باعتراضها على ابن عمر. والآن نعود إلى أصل بحثنا. شيخ عايد جزاك الله خير، في شرح اللكاء وصلنا إلى سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الموتى في قبورهم، في نعم جماع وجوب الإيمان بالجنة والنار، أليس كذلك؟ إيه الموقف، إيه نعم، العرض على السابق اللي هي صفحة 1235. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرض والحساب يوم القيامة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب، ويقال أين الأمة الأمية ونبيها، فنحن الأولون الآخرون. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، الله يقول حسابا يسيرا. قال ذاك العرض، ولكن من نوقش الحساب هلك. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حوسب عذب. قالت: فقلت: يا رسول الله، فأين قوله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: يا عائشة، ذاك العرض، ولكن من نوقش الحساب هلك. وعن جابر أنه قال: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله أحد من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى. فانتهرها. قالت حفصة: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أخرجه مسلم. وعن صفوان بن محرز قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: قبل أن نتجاوز موضوع الحساب، النصوص وردت بإثبات الحساب، ووردت نصوص بأن من حوسب عذب أو من حوسب هلك. فعلى هذا لابد من حمل النصوص على المعاني، على لئلا يقال أن هناك تعارض. فالنصوص التي أثبتت الحساب أثبتت الحساب بمعنى العرض، بمعنى الله، إن الله عز وجل يستعرض للعباد أعمالهم، ما لهم وما عليهم، ثم يعفو ويغفر سبحانه لمن شاء. والمعنى الآخر، هذا المعنى وارد، يعني معنى أن عرض الأعمال، عرض الأعمال بخيرها وشرها، هذا لابد منه، وهو نوع من الحساب، وهذا مثبت، وهو الحساب المثبت الذي لابد من أن يقع. لكن هل الكفار يحاسبون أو لا يحاسبون؟ بمعنى أن هل الكفار، هل لهم أعمال توازن بها سيئاتهم مع حسناتهم، أو ليس عليهم إلا السيئات والحسنات كما ورد أنها لا تكتب لهم. هذه مسألة سيأتي ذكرها فيما بعد في فصل قادم. لكن الخلاصة أن الحساب له معنيان، بمعنى العرض أي استعراض الأعمال من الله عز وجل لعباده أفرادا وأمما، فهذا لا بد منه. والمعنى الثاني وهو الحساب بمعنى المناقشة التدقيق على العباد، مجازاتهم ومكافأتهم على نعم الله عز وجل مقابل الأعمال. فهذه من نقش الحساب هلك، لأن الأعمال مهما العباد مهما عملوا من أعمال الصالحة فإن أعمالهم لا تكافئ نعم الله عز وجل. ولو لم يكن من نعم الله على العبد إلا خلقه ووجوده لما عادل ذلك جميع الأعمال، فكيف يكون لأعمال العبد مكافأة لنعم الله والله عز وجل هو الذي أوجده وهو الذي مكنه للعمل الصالح؟ والأمر الآخر أيضا أن أعمال العباد مهما بلغت لا تكافي نعمة الإسلام نفسها، نعمة الإسلام نفسها، فإن نعمة الإسلام هي بذاتها هداية من الله عز وجل وتوفيق، وهذا لا يكافئ، لا يمكن أن يكافئه العبد بعمل مهما بلغ عمله. فإذا الحساب النقاش الذي يكون فيه تدقيق الحساب على العباد لو حوسبوا لهلكوا كله، لكن الله عز وجل غفور رحيم فهو يعرض أعمال العباد، يعرض عليهم أعماله مجرد عرض، فينظر الإنسان ماذا قدم من خير وماذا قدم من شر، ثم الحكم لله عز وجل أولا وآخر. نعم إيه نعم صح نعم هذا سيأتي. نعم إيه ورد إيه، لكن لا مهم تدقيق، هذا تذكير. الله عز وجل ورد أنه يناجي عباده، يناجيهم جميعا ويناجيهم أفرادا، ويناجي عبده ويقول له ألم تذكر أنك عملت كذا وكذا وكذا، فيقول بلى يا ربي، حتى يظن أنه هلك فيقول الله عز وجل قد غفرت لك. إذن هذا توقيف، الله عز وجل يغفر العبادة. هذه مهم مناقشة حساب مكافأة، لو كافأه على ذلك أو جازاه هلك، لكن ما جازاه إنما غفر له. فالسياق يدل على أن الحساب حساب عرض، حساب عرض، مثل ما تقول الإنسان مثلا معسر وأنت لك عليه ديون فتكشف له صفحة ديونه، تقول عليك كذا كذا كذا ها بلغت 100,000 وما عنده ولا 10 ريالات، تقول بعد ذلك عرفت الذي عندي لك، تقول نعم أو يقول نعم، فتقول خلاص أنا سمحت لك. إذا ما دققت عليه الحساب، هذا عرض، مجرد عرض يسمى كشف حساب. لكن الحساب بمعنى التدقيق العباد لو دققت عليهم أعمالهم ما كافأت شيئا من نعم الله عز وجل. نعم إذن الخلاصة أن الحساب، كلمة الحساب لها معنيان، معنى التدقيق والمكافأة والمجازاة، هذه لو عرضت أعمال العباد عليهم بهذا الشكل هلكوا، لأنهم لا يكافئون نعم الله بشيء من أعمالهم مهما بلغت. ونوع ثاني وهو العرض، مجرد عرض الأعمال، فهذا يعني هو الذي يحصل. نعم. وعن صفان بن محرز قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال يا ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في النجوى؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنو المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه فيقول حتى يلقي نعم نعم حتى ماشي. يضع عليه كنفه نعم. سمح الله نعم صح ماشي فيقول هل تعرف؟ فيقول أعرف ربي. ثم يقول هل تعرف؟ فيقول أعرف ربي. ثم يقول هل تعرف؟ فيقول أعرف ربي. فيبلغ من ذلك ما شاء الله، فيقول الله إني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أسترها عليك اليوم. قال وأما الكافر والمنافق فينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. أخرجاه. وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل، ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر عن أيمن منه، يعني عن يمينه، فلا يرى شيئا، فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر عن أشأم منه، يعني شماله، فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أمامه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: هل تضارون في رؤية القمر في ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفس محمد بيده، لا تضارون في رؤية ربكم كما لا تضارون في رؤية أحدهما. قال: يلقى العبد ربه يوم القيامة فيقول: أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، فظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يقول للآخر: أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، فظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: إني أنساك كما نسيتني. ثم يقول الثالث: آمنت بك وبكتابك وبرسلك، وصمت وتصدقت وصليت، ويثني بخير ما استطاع. فيقول له: فها هنا إذن. فيقول: الآن نبعث عليك شاهدا. قال: فينظر في نفسه: من هذا الذي يشهد علي؟ قال: فيختم على فيه، فيقال لفخذه انطقي، فينطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله بما كان، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق الذي يسخط الله ويغضب عليه، وينادي منادي: ألا تتبع كل أمة ما كانت تعبد؟ فالشياطين والصلب يتبعهم أولياؤهم، وتبقى آية المؤمنين ثلاثا، فيقول ربنا عز وجل: على هؤلاء، فيقولون: هؤلاء عباد، نعم، على ما هؤلاء، فيقولون: هؤلاء عباد الله المؤمنين، آمنا بالله لم نشرك به شيئا، فهذا مقامنا حتى يأتينا ربنا، فننطلق حتى نأتي الجسر، وعليه كلاليب من نار تخطف الناس، فعند ذلك حلت الشفاعة لي: اللهم سلم سلم، أي اللهم سلم سلم. فإذا جاوز الجسر فكل من أنفق زوجا مما ملك من المال في سبيل الله، فكل خزنة الجنة يدعوه: يا عبد الله يا مسلم، هذا خير فتعال. قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ذلك العبد لا توى عليه، يدع بابا ويلج من آخر. قال: فضرب بيده على منكبه فقال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكون منهم. أخرجه مسلم. وعن غالب القطان قال: سأل رجل الحسن عن سوء الحساب: ما سوء الحساب يا أبا سعيد؟ قال: سوء الحساب أن يؤاخذ العبد بخطاياه ولا يغفر له منها ذنب. وعن إبراهيم أنه قال: سوء الحساب أن يؤاخذ العبد بذنوبه كلها ولا يترك له منها شيئا. وقال حنبل: قلت لأبي عبد الله: يكلم الله عز وجل عبده يوم القيامة؟ قال: نعم، فمن يقضي بين الخلق إلا الله، يكلمه الله عنده ويسأله عز وجل، والله عز وجل متكلم لم يزل يأمر بما يشاء ويحكم، وليس لله عدل ولا مثل. اقرأ. نعم، اقرأ الباب الذي سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن اليهود والنصارى إذا ماتوا على غير ملة الإسلام يدخلون النار. وهذا من الموضوعات التي تثار الآن، من يعني بعد الناس عن أصول العقيدة وجهلهم، صاروا يثيرون هذه القضايا الآن على نحو عجيب ما كان محل شك ولا حتى عند العوام قديما. وربما يكون سبب ذلك أن كثيرا من طلاب العلم ما أخذوا العلم الشرعي على أصوله الصحيحة، أو بنوا علومهم الشرعية على مجرد ثقافة ومصادر أشتات. فلذلك كثر الجدل الآن والكلام عند بعض المنتسبين للعلم فضلا عن غيرهم في أنه هل نحكم على اليهودي والنصراني إذا مات بأنه من أهل النار أو لا نحكم. هذه مسألة بديهية، المفروض أنها لا تناقش، والمفروض أنها تؤصل عند جميع المسلمين عند صغيرهم وكبيرهم، وأن الأصل في من لم يكن على الإسلام، الأصل في كل من لم يكن مسلم أصلي أو من لم يكن على الإسلام، الأصل فيه أنه من أهل النار، ويشمل ذلك أهل الكتاب اليهود والنصارى والديانات شبه الكتابية المجوس والصابئة ومن سلك سبيلهم، ويشمل ذلك كذلك المشركين عموما بشتى أصنافهم والملاحدة والمنافقين الخلص، كل هؤلاء من أهل النار، ومن مات منهم الأصل فيه أنه من أهل النار. لا ينبغي أن يكون هذا محل خلاف ولا محل جدل. محل الجدل والخلاف هو من يدعي الإسلام، من يدعي الإسلام هل يحكم بأنه من أهل النار إذا مات؟ هذه محل مسألة الخلاف، حتى إذا خاصة إذا جاء بمكفر، إذا جاء بمكفر. أما إذا لم يأتي بمكفر فلا شك أنه ينبغي أنه إذا مات لا يحكم عليه من أهل النار، إنما يرجى له أن يكون من أهل الجنة، ويخاف عليه، يخاف عليه بذنوبه أن يكون من أهل الكبائر لا من أهل الكفر والخروج من الملة. فأقول إن الخلاف في المسلم الذي يرتكب ما يكفره، هذا هو الذي هل يقال أنه من أهل النار أو ليس من أهل النار. أما الكافر الخالص اليهودي والنصراني والمشرك فهذا لا شك أنه من أهل النار. لكن يبقى مسألة المعين، هذه مسألة أخرى، مسألة المعين ما لها دخل في الحكم. المعين بمعنى إذا مات فلان بن فلان يهودي نقول إنه من أهل النار أصلا، ليس عندنا من هذا شك. لكن ما نجزم أنه بعينه لا بد أن يدخل النار جزما، لأن هذا تألي على الله عز وجل، ولأنه حكم على الغيب، لا من حيث حكمه أنه بأنه كافر، من حيث حكمه بأنه كافر أو أنه من أهل النار هذا لا نشك فيه، لكن الجزم بأنه بعينه لا بد أن نعتقد أنه من أهل النار، كما أن أبا لهب وأبا جهل من أهل النار، هذه مسألة هي التي يتوقف فيها المسلم، لأنه ما يدري على أي حال مات هذا الفرد بعينه. لكن هذا ينبغي ألا يناقش لأنه رجم بالغيب، ويبقى الحكم العام هو الأصل. يعني بمعنى أنه ينبغي للناس ألا يتجادلوا ولا يتماروا إذا مات يهودي أو نصراني في موضوعه، بل نقول الأصل في اليهود أنهم من أهل النار، وهذا حكمنا العام، والله عز وجل أعلم بمصير الشخص بعينه على سبيل الجزم، لأننا لا نقسم على ذلك ولا نجزم، لأنه تألن على الله عز وجل، والله أعلم على أي حال مات. ومع ذلك الحديث عن المعين بدعة لا ينبغي أن يكون. الحديث عن المعين بنفي أو إثبات في مسألة مصيره للنار لا ينبغي أن يكون. لكن الأصل باقي، وهو أن اليهود أو اليهودي إذا مات من أهل النار، النصراني إذا مات من أهل النار. نعم. قال الله عز وجل: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فروي عن سعيد بن جبير وقتادة أن الهاء راجع إلى اليهود والنصارى، وعن السدي ومن يكفر به من الأحزاب الأحزاب قريش. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني. وفي حديث المعدل: من يهودي ولا نصراني يموت في حديث عبد الرحمن ثم يموت ولم يؤمن بي. وليس في حديث المعدل بي، قال: بالذي أرسلت به، إلا كان من أصحاب النار. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث دليل قاطع من الأدلة المحكمة القاطعة بأنه لا يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أحد من هذه الأمة، يعني بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا كان من أصحاب النار. هذه واضحة ودليل قاطع لا يحتاج إلى يعني تأول وليس فيه غموض، والحديث كما ترون صحيح، وأيضا شواهده كثيرة جدا. طبعا في تفسير الأحزاب تعرفون أن المقصود بالأحزاب الذين هم توعدهم الله عز وجل أنه يعني ورد عن السلف إطلاق الأحزاب على جميع من تألبوا على النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار، يعني القريش بأصنافها وحلفائهم من المشركين الذين فيهم نصارى وفيهم يهود وفيهم مجوس وغيرهم، وكذلك حلفائهم من اليهود والنصارى، كل هؤلاء أحزاب الله عز وجل توعدهم جميعا. نعم. إيه؟ يعني قصدك قوله لا يسمع به، المراد به ظاهره أنه قد يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالذات عند ذكر الحديث قد يكون من اليهود والنصارى البعيدين من لم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد استفاضة الخبر وبعد ما ملأ الإسلام الدنيا بحمد الله يعني يندر أن لا يوجد يهودي ونصراني يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو افترض أن هناك يهودي أو نصراني الآن لم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فيبقى حكمه مجهول، الله أعلم بحاله يعني. لكن الوعيد في من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به، هذا وعيد صريح، أما من لم يسمع وهو يهودي ونصراني فهذه مسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، هل يعتبر على حاله التي هو عليها إن كان مبدل ومشرك بحكم حكم المشركين، وهذا هو الراجح، وإذا ما كان مبدل ولا مشرك بقي على الفطرة والحنيفية، وهذا لا يوجد في نظري وإن وجد فهو نادر جدا، فالله أعلم بحاله، ربما يكون حاله حال أهل الفترة، وأهل الفترة الخلاف فيهم طويل. نعم. في رواية مسلم: لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني في الحاشية. اي نعم صح، جعلهم من الامه. اما في هذه الروايه كيف يكون من الامه؟ الامه امتان، امه الدعوه وامه الاجابه، فلا شك ان بالنسبه للدعوه كل الناس بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم مدعوون لان يؤمنوا به، فهم كلهم امته من هذا الوجه. اما امه الاجابه فتعني المسلمين، وهذا يعني يكاد يكون تفسير مشهور عند السلف أنهم يعنون بالأمة لها إطلاقان، إطلاق يعني عموم البشر بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أمة، من استجاب منهم فهو من أهل النجاة ومن لم يستجب فهو من الهالكين، والمعنى الأخص هو الأمة المسلمة الذين أسلموا وصدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يشير إلى المعنى العام، الأمة يعني أمة الدعوة وليس أمة الإجابة. هذا يعني أحد الأخوة ذكر أنه جاءته رسالة من معهد اسمه معهد أهل الكتاب، في نوع من الدعوة أو في يعني دعوة تنصيرية، والأخ يعني جزاه الله خير بغيرته ذكر كلاما طيبا، فأنا أقول مثل هذا الأمر لا شك أنه يجب أن نقف منه موقف حازم، والذي تأتيه رسالة أو يبلغه شيء عن نشاط النصارى يكتب لهم بما يشعر بقوة المسلم وعزته بدينه ويدعوهم، يقلبها عليهم فأنا أنصح صاحب الرسالة، جاءته رسالة من هذا المعهد الذي يدعو إلى النصرانية، معهد الكتاب، أنه يرد عليهم الرسالة بأسلوب مناسب يشبه أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في كتابته لأهل الكتاب، ويدعوهم ويقيم عليه الحجة بحسب استطاعته، ويعرض ما يكتب على طالب علم، ويرسل خطابهم مرفق. فهذا يعني أحسن أسلوب، ولا في داعي لرمي المسؤولية على الآخرين. ولو أن كل مسلم غيور جاءته مثل هذه الرسالة رد عليها برد محكم مناسب بالحكمة وبالدعوة وبالمجادلة بالتي هي أحسن بقدر ما يستطيع، أو رجع إلى أهل الاختصاص ثم كتب، لكان هذا خير عظيم. نبادلهم ونشعر الناس بمثل هذا الأسلوب. على أي حال، لا شك أن هذا أسلوب خطير، الدعوة إلى النصرانية. لكن أنا أقول، مهما بلغت جهود النصارى رغم ضعف المسلمين، مهما بلغت من القوة، لن تفلح بإذن الله في تحويل المسلمين أو عدد كبير منهم إلى النصرانية. النصارى بذلوا في بعض الفرص التي هيئت لهم جهود جبارة في محاولة تنصير المسلمين، رغم تقصير المسلمين وبعدهم عن دينهم، ما حصلوا إلا واحد خبل في البحرين، وتبين أنه خبل. فالمسألة لا تنزعجكم إلى هذا الحد لو أنكم قمتم بالواجب. ما أظن إلا حالات يكون فيها إغراء بالمادة، أو يكون فيها نوع من الجهل المطبق مثل بعض القبائل المتوحشة البدائية في أفريقيا وغيرها، قد تقبل النصرانية. ومع ذلك إذا جاء مسلم شرى لهم جاموسة وحده باسم الإسلام وأعطاهم شيء من يعني المال، رجعوا كلهم عن دين النصارى. هذه مسألة تحتاج جهودكم فقط، العواطف ما تحل إشكال، ومجرد الكتب في وصف نشاط النصارى ما هي تحل المشكلة. عمل النصارى لا يحل بعمل من المسلمين، وثقوا أن جهود داعية متواضع لا يملك إلا واحد بالألف من جهود المبشر والنصراني، تنسف جهود النصارى التي بذلوها مئات السنين بإذن الله. وهذا حاصل، بعض الدعاة الذين ليس عندهم من العلم إلا القليل لكنهم عندهم حسبة، ولا عندهم من المال إلا القليل لكن عندهم حسبة، استطاعوا بإذن الله بعد توفيق الله أن ينسفوا جهود جمعيات تنصيرية تعد بالمئات، وجهود سنين لهم ينسفوها بجهد بسيط. فالمسألة يعني في رأيي ما نبالغ في مثل هذه الأمور، لكن نعمل. فأنا أنصح صاحب الرسالة الذي جاءته أن يرد عليهم، وأن يتعرف على عناوين مؤسسات تبشيرية الأخرى التنصيرية، ويكتب لهم يدعوهم إلى الله عز وجل. وأحيانا يهتدي واحد من رؤوس النصارى أو دعاتهم، فيعني يكون سبب في رجوع عدد منهم. وأنا أذكر، وهذا يعني بالمناسبة من الأشياء التي تعتبر نموذج يجب أن يقتدي بمثلها كثير من شباب الأمة، أذكر أن أحد المنصرين الكبار في السودان حرص أحد الدعاة المسلمين على أن يدعوه إلى الإسلام، فبذل جهودا طيبة وبإذن الله استطاع أن يقنعه ثم أسلم. فلما أسلم هذا الرجل كان نشيط في وقته، كان فيما أعلم أنه أنشط المنصرين في السودان. فلما أسلم وعرف الحق، أخذ على نفسه العهد أن يبدأ أولا بإعادة جميع المؤسسات التي تتبع له بأتباعها يعدون بمئات الآلاف، أن يعيدهم إلى الإسلام. وفعلا خلال سنوات معدودة، أنا أذكرها، خلال سنوات معدودة ربما ثلاثة أو أربعة نسيت، يعني عدد قليل من السنين بجهود بسيطة أيضا، مع أنه كان يستجد المسلمين يبذلون له أموال فلا يبذل له إلا القليل، بإذن الله استطاع أن يحول جميع المؤسسات التي تتبعه إلى مؤسسات دعوية للإسلام. وأكثر الذين كانوا أتباع له رجعوا إلى الإسلام، ثم بعد ذلك دعا الآخرين، يعني جهد بسيط. وهذا كان يبذل هو ومن معه مئات الملايين الدولارات، وبجهود أيضا عشرات المنصرين ربما يكونون مئات، وهو واحد لما صدق وهداه الله عز وجل وصدق وعزم، استطاع أن يهدم جهودهم ببضع سنين. طبعا ربما يقال هذا تهوين من شأن التنصير، أنا أقول ما هو تهوين، لكنهم أهون عند الله عز وجل إذا صدقنا من أن يكون لهم هذا التأثير، أو ما يمكن إلا بضعفنا وتقصيرنا. يقول هنا: هل لابد من بلوغ الحجة والدعوة الصحيحة الصافية لليهود والنصارى، أم مجرد فقط سماعهم بالرسول صلى الله عليه وسلم يدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع بي يهودي ولا نصري إلى آخره؟ يعني ما الذي تبلغ به الحجة؟ طبعا الحجة درجات، الحجة بتفاصيل الشريعة لابد أن تكون بالبيان، أما الحجة بمجرد الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم فتكفي بمجرد السماع به، لأن ظاهر الحديث كذلك: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا فيموت إلا دخل النار. فمجرد ما يسمع أهل الكتاب، لأنهم يعرفون النبوة وقدرها وينتظرون نبيا يبعث، فبمجرد أن يسمع أحدهم بالنبي صلى الله عليه وسلم تقوم عليه الحجة على جهة الإجماع، يجب عليه أن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إذا آمن فما يبلغه من الشرع يعمل به، وما لم يبلغه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تكون ترتيب إقامة الحجة بحسب حال العبد وقربه، أو حال الإنسان وقربه من العلم وبعده، تمكنه أو عدم تمكنه، فهمه أو عدم فهمه، هذه مسألة أخرى تدخل في التفاصيل. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.